شبكة كتاب الله تقدم دعاء التوحيد بكلمة لا إله إلا الله بصوت القارئ رضوان أحلى. لا إله إلا الله أرقي بها نفسي. لا إله إلا الله أحصن بها جسمي. لا إله إلا الله تشفى بها أمراضي. لا إله إلا الله تشفى بها أسقامي. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله يذهب بها حزني. لا إله إلا الله يذهب بها غمي. لا إله إلا الله أقولها من قلبي. لا إله إلا الله أنا وكل موحد. لا إله إلا الله أقهر بها أعدائي. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله هي حصن الحصين. لا إله إلا الله من كل شيطان رجيم. لا إله إلا الله هي التي تنجيني. لا إله إلا الله من كل شيطان يؤذيني. لا إله إلا الله أحصن بها أولادي. لا إله إلا الله وأمي وزوجتي. لا إله إلا الله وأبي وإخوتي. لا إله إلا الله أضمن بها رزقي. لا إله إلا الله تكفيني عند فقري. لا إله إلا الله أقضي بها ديني. لا إله إلا الله هي التي قالها المصطفى. لا إله إلا الله وكل نبي مرسل. لا إله إلا الله أبكي وأقولها. لا إله إلا الله كي يغفر لي ربي. لا إله إلا الله أقولها ولست أدري. لا إله إلا الله أمغفرها لي ربي. لا إله إلا الله من قالها لا يشقى. لا إله إلا الله أقولها عند نومي. لا إله إلا الله أغمض بها عيني. لا إله إلا الله عليها نحيا. لا إله إلا الله وعليها نموت. لا إله إلا الله وفي سبيلها نجاهد. لا إله إلا الله وعليها نلقى الله. لا إله إلا الله أقولها عند موتي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله أقرأ بها كتابي. لا إله إلا الله أدخل بها جنتي. لا إله إلا الله محمد.